نلاحظ أن البعض من الناس لا يختارون لأداء العمرة إلا في الليالي المزدحمة كليلة 27 مثلا، على اعتقاد أنها ليلة القدر، وبذلك فإنه لا يخشع في دعائه ولا في أداء الواجب عليه، ويفوت على نفسه فضل قيام تلك الليلة إن كانت ليلة القدر، لأن الرسول يقول من قام ليلة القدر الحديث، ولم يقل من اعتمر. فما هو نصيحتكم بارك الله فيكم؟ نصيحتي للجميع عدم الازدحام في ليالي الأوتار في رمضان، يعتبر في رمضان في أي وقت، ولا يشق على الناس ولا يتحروا ليلة الرؤوسين ويزدحموا ويضروا بعضهم بعضا. الحمد لله عمرة في رمضان تعديل حجة، لذلك حجة معي يقول النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في العشر الأول أو في العشر الوسط أو في العشر الأخيرة. أما تجمع الناس ليلة الرؤوسين هذا يضر الجميع ويشق على الجميع، فنصيحتي للجميع ألا يفعلوا هذا، وأن يتوسعوا في رمضان والحمد لله، ولا يضر بعضهم بعضا، ويغتنموا قيام هذه الليلة المباركة بالعبادة والصلاة والقراءة والدعاء، بدلا من إيذاء الناس ومضايقة الناس في الطواف والسعي في هذه الليلة المباركة، ويشق على نظرهم ويشق على غيرهم. نعم.